هنا القاهرة. فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. وعلى هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من الناس للناس. الحقيقة النهاردة أنا حابة أتكلم عن يوم الشباب المصري. تاريخه الحقيقي الاحتفال بيه بيكون في 9 فبراير، أقرته الدولة في 2008 وتم الاحتفال بيه مرتين. الدولة أعادت للأذهان مرة تانية الاحتفال بيوم الشباب المصري، وكان يعني لم يحتفل به منذ أكثر من 5 أعوام، كان يمكن آخرها الاحتفال به في 9 فبراير 2010. لكن في 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام عاما للشباب، وأعلن أن القطاع المصرفي هيضخ 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة لدعم مشروعات الشباب. طبعا هناك العديد والعديد من المبادرات، علشان طبعا الدولة هي التي أطلقتها، بتعكس اهتمام القيادة السياسية والدولة بالشباب لتنفيذ آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيلات كتيرة جدا في هذا الخصوص. كل هذا لتشجيع الشباب إن هو فعلا يقدر يقدم على مشروعات. يسعدنا طبعا أن ينضم إلينا الآن ضيف عزيز جدا على هواء البرنامج العام، وبصفة خاصة برنامج من الناس للناس. ضيفنا هو المهندس ياسر محمد السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ألو، مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا أستاذ أمل، وأهلا بالسادة المستمعين. مساء الخير يا باشمهندس، وأهلا بك معانا عود حميد إلى برنامج من الناس للناس مرة تانية. سعيد بيك وسعيد ببرنامجك وبالسادة المستمعين. طبعا احنا الاسعد والله يا باشمهندس. المهندس ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، انا عايزه انجز بسرعه على ان احنا دلوقتي تحولنا الى بقينا دلوقتي التكنولوجيا والتقنيات الحديثه، بقينا في عصر التحول الرقمي. وطبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه بتدخل في كل القطاعات، يعني قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، في كل القطاعات بشكل عام. هل مع التطور الحديث اللي احنا فيه دلوقتي والتحول الرقمي اللي احنا فيه، هل بقى في قاعدة بيانات نقدر نحدد بيها كل قطاع ايه اللي مطلوب منه، او ايه اللي محتاج دعم، وايه الحاجة اللي تنقصه، بحيث ان يبقى فعلا نقدر نقدم مشروعات، او الشباب يقدم على مشروعات تبقى فعلا هي اللي رابحة في السوق الآن؟ والله في الحقيقه يعني احنا عايزين نفرق ما بين المتناهي الصغر والصغير والمتوسط. تمام. بالنسبه لقاعده البيانات هي مهمه جدا لمتناهي الصغر وللمتوسط وللصغير، بس الاهميه الاكبر فيها للمتوسط اكبر من الثلاثه التانيين. انا نقول المتناهي الصغر اللي هو يبدا من مبلغ صغير 500 جنيه حجم الاعمال بتاعه في السنه لغاية 1,000,000 جنيه، ده متناهي الصغر. الصغير من 1,000,000 جنيه لغاية 50 مليون، والمتوسط من 50 مليون لغاية 200 مليون، ده حجم الأعمال المبيعات بتاعته في السنة كلها. تمام. لكن المتناهي الصغر اللي هنتكلم عليه مثلا دلوقتي بيكون أغلب الشباب بيقدروا عليه من 500. أيوة مظبوط كده يا فندم. المتناهي الصغر ده بالنسبة لنا يعني هو يعتبر الورش الصغيرة، المحلات الصغيرة، الحاجات دي كلها. يعني اي نشاط هيتعمل مطلوب في السوق، واحنا في الفتره اللي فاتت السلع دي او تعلي الجمارك عليها عشان تشجع المنتج المحلي وتساعد المنتجين بتاع المتنافسه. صحيح صحيح. احنا بنتكلم في حاجات البسيطه، اكسسوارات الشعر بالنسبه للسيدات، نتكلم على الحرف اليدويه اللي هي شنط الجلد، الملابس، كل الحاجات دي كلها احنا للاسف ان احنا كنا بنستسهل وبنستوردها من بره وبندفع عليها فاتوره دولار. صحيح، عملة صعبة جدا. نعم. آه طبعا. وحصل عندنا عجز في الدولار والنتيجة بتاعته الارتفاع المتتالي في سعره. والحمد لله يعني النهاردة في إجراءات عملت يمكن وقفت وعومة الدولار، وصل النهاردة المبلغ يعني برضو بالنسبة لنا ما فيش دولة في الدنيا ما تستوردش، لكن الفرق بين انك تستوردي او تجيبي مستلزمات انتاج من بره وتصدريها تاني بقيمه مضافه اعلى منها. صحيح. لا وبعدين تم حتى يمكن القياده السياسيه كانت بتتكلم من فتره برضو قبل حتى سعر الدولار وقبل ما يعلى بالشكل دوت على الاعتماد على المكون المحلي. طبعا في عندنا بقى في بالنسبه لقاعده البيانات في عندنا خريطه استثماريه قامت بها وزاره الاستثمار، مجهود كبير قامت بها وزاره الاستثمار ووزاره التجاره والصناعه وكمان معاهم اللي هو الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ده في بيدي بيانات في السنة كلها على حجم الحاجات اللي مستوردها كلها. نعم. بالدولار والحاجات اللي احنا بنصدرها، والجاب اللي هو اللي في الوسط ده احنا بنطلع فيه توصيات ان احنا نزود المنتجات بتاعتنا في الحتة دي. في بعض المناطق في مناطق في الصعيد يعني في عبارة عن هجرة عكسية، يعني في بعض المناطق في وجه بحري بتنتج منتجات يمكن بتوع السيد ما عرفوش انها تنتج هنا، وبالتالي بتيجي منتجات مستوردة بتنافسها. نعم. هي بس عبارة عن تعريف بالنسبة للمنتجين على السلع المتوفرة في نطاق المحافظة بتاعتهم. نعم. وإيه المطلوب انه ممكن يعمله بدل ما يخش في منافسة مع حد تاني يبدأ ينزله في الأسعار وينزله في الجودة وتحصل مشاكل. وأصبح دلوقتي والله دلوقتي كمان باشمهندس ياسر إن ثقافة العمل الحر دلوقتي بقت موجودة ما بين الشباب، حتة إن أنا استنى الوظيفة واستنى بعد ما خلص الجامعة أفضل قاعد مستني لغاية ما تعين، ما فيش تعيينات، أنت المفروض إن أنت بتدور على يعني ممكن تعمل مشروع، ممكن إيه اللي تقدر تعمله، ممكن يعني ما تنتظرش. عندنا نماذج كتيرة كانت في الفترة اللي فاتت دي في الأربع خمس سنين اللي فاتوا نجحوا نجاح كبير، غطوا السوق المحلي بتاعهم وبدأوا يودوا المحافظات اللي جنبهم وبدأوا يصدروا بره كمان. في بعض المنتجات عندنا بدأت تصدر بره منتجات يدوية، حاجات بسيطة. نعم. دلوقتي السوشيال ميديا والوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة سهلت حاجات كتير، سهلت كتير جدا، وأصبحوا رواد أعمال كمان دلوقتي يا باشمهندس. طبعا. يعني عايزين نقول برضو إن ثقافة العمل الحر دي يعني الحمد لله دلوقتي بقت فعلا يعني منتشرة بشكل كبير جدا بين الشباب، ما بقتش كانت الأول كانت مغلقة شوية كده، مش كل الناس كانت عندها الثقافة دي إنها ممكن تعمل حاجة زي كده. كنت عايز أتكلم برضو مع حضرتك إن في مشروعات كتير جدا تبقى متنهية الصغر وصغيرة، ولكن مع الأسف بتبقى يعني ضمن القطاع الغير رسمي، بتبقى في بير السلم. احنا عايزين الحاجات دي تنضم للقطاع الرسمي، ازاي نقدر نخليها تيجي تبقى مع القطاع الرسمي ويعني ونتلاشى ان احنا نبقى حاجات غير مضمونة وما احناش عارفين مدة صلاحيتها قد ايه ومعمولة ازاي، ايه الحوافز اللي نقدر نقدمها لهم علشان ينضموا للقطاع الرسمي؟ في الفترة اللي فاتت دي، السنة اللي فاتت، في طلع قانون جديد اسمه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. بعد تعريف البنك المركزي للقطاع ده المشروعات الصغيرة والمتوسطة انها تستغل الصغيرة، في تعريف جديد طلع لها بالنسبة في القانون ده نفسه، وادى أولوية لها في الدخول في المنصات الحكومية وتوريد ذات للحكومة، ودي مبالغ كبير على فكرة. ده جزء. الجزء الثاني في الضرائب، كان في عندنا التقدير الجزافي بالضرائب وكانت تحصل مشاكل كتيرة جدا في الموضوع ده. لا، في عندنا القانون ده ادى مثلا اللي هو الحجم الاعمال بتاعه 1,000,000 جنيه في السنة بيدفع ضريبة مقطوعة في السنة 1,000 جنيه، اللي فوق كده بيدفع 1,500 جنيه، لغاية 10,000,000 جنيه حجم الاعمال بتاعته بيدفع حوالي 5,000 جنيه، بعد كده بيدفع 2% من مقطوع، يعني بحيث انه يدفع في السنة وبعد كده يبقى يقدم المستندات بتاعته، لو في اي مشكلة لو له فلوس هياخدها السنة اللي بعد منها، لو ما نبقى خلاص هو دافع كده الفلوس اللي عليه، ده تشجيع بحيث ان هو ما يبقاش فيه، هيبدا يطبقها من السنه دي. من اول السنه دي هيبدا تطبيق هذا القانون. تطبيق القانون او الاقرار الضريبي ده هيخلي الناس الصغيرين اللي هم اغلب يعني انت عندك في القطاع المتوسط ما فيش فيه القطاع الرسمي الصغير والمتناهي الصغر والنسبه كبيره في مصر ده اللي هي نسبته كبيره نعم. تتعدى 80% من المنشات اللي موجوده جوه مصر تتعداها ان هي قطاع غير رسمي. نعم. قطاع غير رسمي مش معناها ان هو ما عندوش بطاقه ضريبيه ولا سجل تجاري، لا بيبقى عنده بطاقه ضريبيه وسجل تجاري بس ما يبقاش عنده رخصه، شغال في امانات سكنيه شغال في اماكن مخالفه. صحيح فده كل ده انت بتحاول. زائد تاني حاجه المجمعات اللي اتعملت على مستوى الجمهوريه في الفتره اللي فاتت عددها كبير، وعلى مستوى الجمهوريه حوالي 17 مجمع. نعم. منتشرين في على مستوى الجمهوريه ده وزاره الصناعه والتجاره بس. نعم. عندك وزاره الاستثمار عملت 3 مجمعات، وزاره الاستثمار والتكنولوجيا عملت 4 مجمعات. كل ده بيشجع انك انت لو انت في مكان غير رسمي ان انا ممكن انضم. تمام. زائد المبادره اللي اتعملت بتاعت ال 200 مليار جنيه. نعم. زائد 5% متناقصه دي في الحقيقه يعني يعتبر طلع القطاع المتوسط منها دلوقتي ما زال فيها موجود الصغير ومتناهي الصغر. طب يستفيدوا بغير 5% متناقصه. طب دلوقتي برضو باشمهندس ياسر يعني في دلوقتي احد الشباب اتخرج وهو يعني بينقصه التدريب على اي مشروع او اي منتج هو عاوز يتعامل معاه. طبعا هو جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه بيبقى فيه الميزه اللي فيه تدريب وتمويل وتسويق. تمام. لو لا يعني عايز اقول بس التدريب ممكن دوت بيستغرق منه فتره طويله ولا بتبقى لازم الصناعه اللي هو داخل عليها. يعني في بعض الصناعات اللي هي متناهيه الصغر بتاخد عندنا احنا مبادرات بتشتغل معانا تعتبر قطاع خاص يعني. نعم. ده بتاخد 4 حصص او 5 حصص ما بتعداش اسبوع او اسبوعين او 10 ايام ويبقى عنده مهنه بسيطه ممكن يعملها في البيت. تمام. لو هو في المجال الصناعي هيعمل ورشه مثلا وبيبقى مش شرط ان هو صاحب رائد الاعمال ان هو بيشتغل بايده، ممكن يكون اداره ممكن يكون تسويق، فاحنا بنشوف ايه اللي هو مميز فيه. لو ورشه ممكن يكونوا فيه شركاء معاه بس يا باشمهندس. بس كده هو ده المهم ان هو يبقى فيه معاه شركاء ونوري له ازاي يشتغل في التجميع. يعني مش شرط ان يبقى عندي كل الماكينات والحاجات دي، انت ممكن تعملي البراند بس. كل الشركات الكبيره اللي حضرتك شايفاها دي كلها ما بتصنعش بايديها، لا هي بتعمل الخطه بتاعه المنتج نفسه وبتديها، بتجيب المنتجات دي بتشتريها من كذا مصنع وبتديها المصنع تاني يجمعها وبتحط عليها الاسم بتاعها وبتديها لشركه تسوقها. ده النموذج ده هو اللي احنا محتاجينه في مصر دلوقتي. تمام. مش شرط ان انت يبقى عندك مكان مرخص بتاع، ممكن انت تلجأ لمكان تاني مرخص يبدا يديلك. في بعض الشركات الكبيره الضخمه اللي هي الموجوده في مصر دلوقتي بتنتج بمليارات الجنيهات، هي المصانع بتاعتها بسيطه جدا وصغيره ما بتعداش ال 2000 او 3000 متر، بس هو عنده الرخصه بتاعت المنتج ده وعنده النو هاو بتاعه، بيبدا يجمع الحاجات دي ويبدا ينتج، يدي اوردرات للورش الصغيره. نعم. اللي موجوده في مصر ساعات بيجيبها من بره، بيدي اوردرات للورش ويبدا يجمعها هو ويبدا يحط على الاسم بتاعه يبيعها في السوق. تمام. مش شرط برضه انه يبقى عنده منفذ توزيع. ممكن بياخد منافذ زي منافذ القطاع العام، منافذ القوات المسلحه، منافذ الحاجات دي كلها موجوده وبياخدوا نسب معينه. يعني اكتر من جهه ممكن تشترك في حاجه واحده لكن بتبقى متوزعه على اكتر من حد، كل واحد بيسلم للتاني. برافو عليك. بس هو صاحب المشروع بقى هو اللي بيعمل الربط بتاع بده كله. يعني تمام. هو صاحب المشروع بيبقى عايز يعمل مثلا ثلاجه. نعم. الثلاجه دي حاجه بالنسبه له ما يقدرش ان هو يجيب مصنع بيعمل الصاج ويعمل الكلام ده كله، ده مكلف جدا، بيكلف مليارات. فهو بيدي اوردر لمصنع الصاج بتاع تشكيل المعادن، بيقول له بيجيب له الرسمه وبيبدا يعمل دي. طبعا حتى مكاتب التصميم والاستشارات دي برضو بالحاجة الواحدة. يعني ممكن تروحي عايزك تروح للشركة بتاع التصميمات حاجات زي كده، بتدي له الفكرة بتاعتك وهو بيعملك التصميم وبيدالك بحصري بتاعك انت بس. احنا وظيفتنا بقى ان احنا ندل الشباب على الطرق دي اللي هي البسيطة اللي هو ممكن يقدر ان هو هو بالنسبة له أنا هعمل مصنع ثلاجات ده أنا هعمل مصنع عربيات ده حاجة ضخمة. لا طبعا هي مش أنت ممكن تجمع يعني أنا في عندنا ناس قطاع رسمي نعم بتنتج شاشات تلفزيون بتنتج أجهزة كمبيوتر دلوقتي بدأ أنه يفهم الطريقة ماشية إزاي بقى بدأ يجمع وبيدي أوردر للمصنع ده وبيجيب المنتجات بعض القطع بتاعته من بره بتستوردها كل اللي محتاجه سجل تجاري بطاقة ضريبية بتاعة استيراد هيقدر يدفع الرسوم بتاعتها يبدأ يستورد الحاجات دي كلها لو هو نشاطه أقل شوية ممكن ياخد قطعة صغيرة من المنتجات يعدي على المصنع يعرف منه القطعة اللي هو بيستوردها إيه ويبدأ يا إما يجيب المكنة بتاعتها بسيطة يا إما بيوديها لورشة تانية تصنع له القطعة دي وبيحط عليها مش الربح بتاعه المناسب وبيشوف الجودة بتاعتها ويبدأ يتعلم ازاي يفتش على الجودة وازاي يستلم المنتج بتاعه وازاي يقيم المنتج بتاعه دي كلها تدريبات احنا بنعملها يعني بالضبط هو ده دور بقى الجهاز ان هو بيوجه أيوة. الشباب يعملوا ايه ويروحوا فين ويتصرفوا ازاي ويربط ما بين الشباب وبعضهم ايوه بالضبط كده بالظبط كده. طب انا الشاب اللي لسه هيعمل مشروع لاول مره ولسه ما يعني ومشروع متناهي الصغر في اوراق مطلوبه منه يا استاذ يا باشمهندس؟ لا هو بس لو هو ما عندوش فكره مشروع او حاجه ما ما ما يقدر ان هو يقدم ويشوف المشروعات اللي موجوده والحاجه اللي بيحبها يبدا يشوف بقى هل هو عنده فكره عن السلعه دي يقدر يصنعها يشوف يعني من غير حتى ممكن على اليوتيوب يلاقي كل الفيديوهات اللي بتشرح الحاجات دي الحاجه اللي بيحبها يبدا يعمل ويجي لنا نبدا نقيم المشروع بتاعه نبدا نحط له درس جدوى بسيطه ولو ما عندوش فلوس بالنسبه للمتناهي الصغر بالذات في ميزه ان البنوك بتديك القروض بدون خيبة. ما يكون معاكي مقدم يعني مثلا محتاجه 150 الف بيديك ال 150 الف جنيه وانت كل اللي معاكي فكره المشروع والمكان بس توفروا له المكان تمام يعني المكان تمام. ده لو في حاجه يعني غير مقلقه للسكان او ضرب البيئه ممكن يديك الرخصه بتاعتها في الاماكن اللي هي السكنيه المخصصه تمام الورش تمام. البسيطه اللي هي ايوه بالظبط صناعه الملابس الحاجات مش هتسبب ازعاج مش هتروحي منطقه صناعيه بقى وتروحي تركبي 50 كيلو 50 كيلو جاي تمام باشمهندس ياسر محمد السقا انا بشكرك شكرا جزيلا على النصائح اللي حضرتك قلتها طبعا هو الشاب بس بيتوجه لجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه موجود في كل محافظات الجمهوريه في كل المحافظات تمام بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله دايما تكون معانا في من الناس للناس الف شكر لحضرتك يا باشمهندس رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء ومن الناس للناس معنا الدكتور محمد حمدي استشاري جراحات أنف وأذن وحنجرة بمستشفى المقطم التأمين الصحي أهلا بيك معنا يا دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك ومعنا أحد المستمعين اللي عنده شكوى خاصة بالأنف ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام أتعرف على حضرتك يا حضرتك وفن جمال محمد الحمد لله أستاذ جمال الله يخليك يا فندم كل سنه حضرتك طيبين وحضرتك بخير يا رب استاذ جمال قول لنا معانا الدكتور محمد حمدي استشاري جراحات الانف والاذن والحنجره في التامين الصحي مستشفى المقطم يا ريت حضرتك تقول لنا ايه اللي حضرتك الشكوى اللي انت كنت عايز تبلغها له استاذ دكتور محمد ازي حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك كل سنه حضرتك طيب يا فندم الله يبارك فيك حضرتك انا بصلي وبسجد على الارض وباجي اقوم بيحصل لي عدم اتزان ما بقدرش ان انا يعني ارجع ثاني واقف مظبوط يعني فبحس ان الدنيا بقى في دوخه في حاجه كده مش مظبوطه دي بالنسبه للموضوع ده الموضوع ثاني بتاع ودني والله حضرتك برضه ودني في ام جامد قوي من اللي هو الشمال فيها زي حضرتك بتدوس على عظمه كده بحس ان هي وجعاني جدا ولا ودني نفسه تمام شكو تمام وتقعد ايه ده لسه بالظبط جيبوا الانفه دي بقى من زمان الصبغه اللي انا بشتكي منها دي حضرتك من زمان، بقى لها فتره كبيره. الدوخه دي من زمان يعني؟ الدوخه دي من زمان يعني. انما ودني تقولي تحس ان الدنيا بتلف بيك ولا مش قادر توصل طولك؟ ايوه يا فندم، ما بقدرش ان انا اقف خالص، بحس ان انا داخل لازم اقعد، ما بقدرش توصل طولك. لا بيحصل عمليه زي دوخه كده عدم اتزان. عدم اتزان لكن ما تفقدش الوعي؟ لا ما بفقدش الوعي، لا ما فيش حاجه، هي دوبك بس بتبقى فتره قليله كده وبرجع. المده دي قعدت شهور مع حضرتك؟ بقى لها فتره كبيره. تمام تمام. وكنت ماشي على علاجات وما حسيتش بتحسن شويه؟ يعني كنت واخد حاجات كده مسكنه بس برضو لسه هو ما يعني التعب هو ما اتغيرش يعني. تمام يا فندم تمام. طيب ما فيش مشكله، انا يعني هستاذن حضرتك، انا هسيب يعني اخد رقمك من الاعداد وحضرتك شرفني، ابص على حضرتك مجانا ان شاء الله. تمام يا دكتور، ان شاء الله نلاقي حضرتك حل باذن الله في مشكله التعب. طب المشكله دي يا دكتور بقى اشرح لنا، عشان ممكن يكون في برضو حد من المستمعين او مستعد نفسه مش برضو وعاوز يعرف الحل ايه او سببها. تمام ان شاء الله. عدم اذان والاعصاب وما بين البطنه وما بين العيون، يا خبر ابيض. والمشكله انه العيان ساعات كتير بيدور في دايره وبعدين ما بيوصلش الحل. الفكره كلها انه احنا لازم ندور على السبب بتاع الدوخه. تمام تمام. ومجرد ما العيان بيلاقي السبب تمام، الدكتور بيعرف يتعامل مع الحل، وبيعرف يروح فين بقى بالظبط، يعني يروح عند ايه التخصص اللي هو المطلوب. وتسهيلا على المستمعين يعني وعلى عيادتك يعني، هو العيان يسأل نفسه سؤالين. اول سؤال، هل هو مش قادر يسلك طوله، يعني مش قادر يقف باستقامة كويسة؟ نعم. او ان هو مش قادر، او ان هو الدنيا بتلف فيه، يعني الحيطة والسقف والمكان اللي هو واقف فيه ده بيلف حواليه. لو هو الدنيا بتلف حواليه ده هتبقى مشكله اذن داخليه، وده يروح لدكتور انف واذن. ده ببساطه يعني. دي اللي هي الاذن الوسطى؟ لا الداخليه. الداخليه تمام. الوسطى ما بتعملش الكلام ده. تمام. لو هو مش قادر يطلب طوله، ده غالبا مشاكل ممكن تكون في العمود الفقري، ممكن تكون مشكله في المخ والاعصاب بين المخيخ او المخاع المستطيل او جذع المخ او المخ نفسه. ملهاش علاقه خالص بالانف والاذن. نعم. ملهاش علاقه بقى بالانف والاذن، ليها علاقه بتخصص ثاني. عشان كده بقول لحضرتك طبيب الانف والاذن هو يعتبر اول محطه المفروض العيان يعدي عليها، لانه غالبا هو بيعرف يعني يفصص الحاله كويس. نعم. عشان يقدر يحدد له يروح فين بالظبط، وفي الاخر ربنا يتم لهم الشفاء جميعا يا رب. طيب دكتور محمد، يعني فرصه ان حضرتك معانا، في احد المستمعين اهوت برضو ليه سؤال عند حضرتك. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لاسره اذاعتنا ذات البرنامج العام يا فندم. اهلا بحضرتك، نتعرف عليك. عماد انور استاذ. اهلا وسهلا يا استاذ عماد. وتحياتي للدكتور محمد. اتفضل حضرتك. الله يكون خير. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا زوجتي عندها حساسيه انف وجيوب الانفيه بالذات. جميل. وبتجيلها يعني هستيريا عطس اول ما بتقوم الصبح. في مرض جالها في العين، قرحة العين بتجيلها كل سنة وأثرت على عين الشمال خالص. وفي دكتور قال لي احتمال يكون من الجيوب الأنفية، هل ده ممكن؟ تمام تمام يا أستاذ عماد. السلام عليكم. الله يسلمك يا فندم. بتعاني من مرض مزمن زي الضغط والسكر او غده درقيه؟ ده قفل خلاص يا دكتور. قفل. طيب خلينا طيب نقول كلمتين. طبعا العين مرتبطه ارتباط وثيق بالانف، لانه في حاجه اسمها القناه الدمعيه. القناه الدمعيه بتفتح ليها فتحه جوه الانف. نعم. وبالتالي لو انسدت القناه الدمعيه دي بتؤثر على العين وبتسبب مشاكل في القرنيه بتاعه العين وبتسبب مشاكل في الملتحمه بتاعه العين. نعم. فبتعمل التهاب متكرر وبتعمل عين بيسموها العين الحمراء يعني. تمام. القصة وما فيها انه الموضوع ده قد يكون نتيجة التهاب في الملتحمة او التهاب في الأغشية بتاعة العين او التهاب صاعد من الأنف الى العين يعني. تمام. ده بالنسبة للالتهاب، العلاقة ما بين الأنف. ده بيبقى سببه ايه يا دكتور؟ يعني هل الجو البرد القارس اللي احنا فيه ده بيبقى انا ممكن ايديا مش نظيفة، ادعك في عينيا، تجي التهاب في عينيا، فيهاجر ناحية القناة الدمعية، يعمل لي التهاب في القناة الدمعية. او ممكن لو انا عندي التهاب في الجيوب الأنفية او مثلا لعبت في مناخيري، فصعب الالتهاب نقله من مكان لمكان، يعني من القناة الدمعية بتاع الفتحة بتاعتها في الأنف الى الى العين يعني تمام. او يكون عندي بعد الشر مثلا اي حاجه قافله على القناه الدمعيه فعامله سوء تصريف في القناه الدمعيه نفسها. تمام. الحاجه اللي انا حابب الفت نظر الناس ليها هو موضوع الحساسيه. يعني الحساسيه ده مرض كبير من الناس ما تبقاش عندها خلفيه ان هي ممكن تبقى مصابه بيه. فبالتالي هو بيعمل اعراض وتكون اعراض مشتركه ما بين اربع اجهزه زي حساسيه العين، حساسيه الانف، حساسيه الصدر، حساسيه الجلد. تمام. فعلاج الحساسية ده بيبقى عبارة عن منظومة كاملة، مش فكرة ان انا اخد مضاد للحساسية وخلاص والموضوع يبقى تمام كده. يعني كل يعني كل حاجة من دي ليها علاج خاص بيها، ما ينفعش. اكيد اكيد يا فندم. العلاج الحساسية اختلف عن ايام زمان خالص، يعني مع تقدم العلم وتقدم الابحاث العلمية اللي تقدم. في نظام وفي بروتوكولات كده معينة من اول الادوية الى البعد عن المسببات الى الامطال الى الحاجات اللي ليها عمليات جراحيه وهكذا يعني. نعم. فالموضوع ما اصبحش زي فكره ان انت تاخد مضاد الحساسيه والموضوع خلص على كده. فاحنا لازم بس اقول من خلال برنامج حضرتك يعني الناس تبقى فاهمه. الحساسيه ممكن تيجي من اربع اسباب. اول سبب الاطعمه. ثاني سبب الالبان. ثالث سبب الأدوية. رابع سبب المستنشقات أو الحاجات اللي إحنا بنقدر نشمها. الأسباب دي الدكتور اللي هو مهتم بالحساسية أو اللي بيعالج الحساسية لازم يبقى حاطط في دماغه الحتة دي عشان يقدر يخلي المريض يتوجه ناحية أي حاجة من دول ويبقى عارف السبب ويبقى العلاج. وقد يكون المريض أصلا مش مريض حساسية. يعني مثلا في بعض الأمراض ليها ارتباط وثيق مع الحساسيه، تعمل اعراض الحساسيه ما مش حساسيه. زي فكره مثلا الارتجاع بتاع المريء. تمام. يبقى عامل التهاب في الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف مثلا والاغشيه المخاطيه بتاعه الصدر. تمام. او الممرات الهوائيه. فيدي احساس ان العيان عنده حساسيه في صدره وهو ما عندوش حساسيه ولا حاجه، وهو ما عندوش حساسيه اصلا. تمام. لما تعالج الارتجاع يخف كل الاعراض دي كلها يعني. مشكورة جدا جدا دكتور محمد حمدي استشاري جراحات أنف وأذن والحنجرة بمستشفى مقطم التأمين الصحي. ألف شكر يا فندم أيضا لتبنيك لحالة الأستاذ جمال. شكرا لحضرتك يا فندم. والحالة الثانية برضو لو سايب أرقامها في الكنترول تحت أمر حضرتك. حاضر. شكرا ليك. وصلنا لختام من الناس للناس. كل الشكر لأحمد يا برئيس التحرير، شيرين لطفي الإعداد، على هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج دكتور محمود محجوب. شكرا لكم. كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.